الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وفيه أن فيه مسائل: الخامسة، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة، أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. المقصود بالعمل العمل الذي يكون طاعة لله جل وعلا، فإذا جعله من أجل الدنيا دخل في الشرك. وليس كل عمل، لأن أكثر أعمال الناس للدنيا، يعني من أمور الدنيا، فهي لا تدخل في هذا، وإنما مقصوده أنه يعمل طاعة يتقرب بها إلى الله، جعلها الله جل وعلا واجبة على الإنسان، يجعلها المقصود منها الدنيا ولا غرض له في الآخرة. من كان بهذه المثابة فهو يعبد الدنيا. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله من كان يريد الحياة الدنيا يدلنا على أن المقصود من العمل هو عمل القلب، إرادته، وأنه لا يوجد عمل يظهر على الجوارح إلا ويسبقه تسبقه إرادة القلب ونيته. فمن كان هذا قصده الحياة الدنيا، وقوله وزينتها يدل على أنه قد يقصد شيئا معينا من أمور الدنيا، وقد يكون عمله كله لأجل الدنيا. وقول نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذه العموم قد جاء تقييده في آية أخرى، وهو أنه لمن يشاء جل وعلا، وقد لا يعطى شيئا. وفيه دليل على أن الكافر إذا عمل أعمالا فيها إحسان إلى الخلق ومنافع أنه يعطى أجره في الدنيا، يكون من صحة في بدنه أو زيادة في ماله أو رفعة في مقامه عند الناس. وأما الآخرة فلا نصيب له فيها لأنه لم يأتي بالأصل الذي يكون يؤجر عليه وهو توحيد الله جل وعلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن هذا لا بد منه في اعتبار العمل، فإن لم يأتي به فعمله مردود مهما كان، وإن كان إحسانا وكان نفعا للناس فإنه يوفاه في الدنيا. وقوله وهم فيها لا يبخسون يعني أعمالهم تعطى إياهم، إذا كانت أعمال متعدية يعني منافعها متعدية إلى غيرهم. وقوله أولئك يعني من كانت هذه أعماله، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا، والحبوط معناه الذهاب والاضمحلال فأصبح لا أثر له، والبطلان كونه بطل ثوابها ليس لها ثواب. ثم ذكر الحديث، وفي هذا المعنى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسجر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم فيؤتى به يوم القيامة فيقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله ماذا عملت؟ فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ورجل قتل في سبيل الله فيؤتى به ويقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا ماذا عملت؟ فيقول جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت ولكنك جاهدت ليقال هو جري هو شجاع وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. ورجل تصدق بأموال فيؤتى به ويقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا ماذا عملت؟ فيقول بذلت المال في سبيلك يا رب، يقول الله كذبت وتقول له الملائكة كذبت، إنما تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. يقول هؤلاء الثلاثة هم أول من تسجر بهم النار. وهذه الأعمال التي ذكرها هي أفضل الأعمال، أفضل الأعمال التي تتعدى إلى الغير. وأول الجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. ثاني أن العلم هو أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا بعد الشهادتين. ثالث أن نفع الناس بالصدقات وبذل المال أيضا منافعه عظيمة وأجره جزيل جدا. فهذه الأعمال دل أنها إذا لم تكن خالصة لله جل وعلا يكون المقصود بها أمور الدنيا أو الرفعة في أنظار الناس وفي يعني المناصب، فإنه ليس فإنه يكون تكون وبالا عليه ويكون من أهل النار نسأل الله. ثم هذا الحديث من معنى الآية هذه التي ذكرها الله جل وعلا في هذا. وقوله في الصحيح يعني في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس أو وانتكس، يجوز أنها تكون كاف مضمومة تكون مفتوحة، ولكل واحدة معنى كما سيأتي. وإذا شيك ف فلن تقش, وهذه مثلها, يجوز لن تقش ويجوز أن تقول انتقش. ما قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه, إن كان في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له, وإن شفع لم يشفع. قوله تعس هذا لا يخلو, إما أن يكون خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن من كان هذه صفته أنه لا يزال في تعاسة وشقاء, ينتقل من تعاسته إلى أخرى, أو دعاء عليه, إذا كان دعاء فهو قد وقع أيضا في الشقاء, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على من استحق ما دعي عليه, والخبر أبلغ من في هذا, وهو الظاهر أنه خبر يخبر به صلى الله عليه وسلم عن من كان هذه صفته أنه في شقى في الدنيا وفي الآخرة أعظم, وأنه كلما عمل عملا يكون عليه منعكسا, وإذا دخل في أمر من الأمور فيه تعب وفيه شقاء أنه لا يتخلص منه, يعني هذه الأخبار تدل على ذلك. وقال عبد الدينار, سماه عبدا للدينار, ومعلوم أنه لا يتقرب إلى الدينار بالأعمال, وإنما المقصود أنه يعمل من أجله, والدينار قطعة من الذهب قد تكون مضروبة وقد تكون غير مضروبة. ثم قال تعس عبد الدرهم, وهذا أقل من الأول, لأن الدينار أكثر قيمة وأرفع, يعني الذهب, وهذا الدرهم قطعة من الفضة, وهذه التي كانت معروفة في السابق يتعامل الناس فيها إما ذهب وإما فضة, وليست عندهم الأوراق التي كانت بدلية عن هذه وعن هذه, لأن هذه ليس لها قيمة إلا بقيمة الدولة التي تضعها. فكلا الأمرين سماه عبد لأنه يعمل لهذا, فدل ذلك على أن الإنسان كلما عمل عملا لشيء أن ذلك الشيء يتعبده ويأخذ عبودية قلبه, والواجب أن المسلم يكون عبدا لله جل وعلا, لا تتعبده المظاهر الدنيا وتأخذ قلبه. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الأموال يجب أن تكون تطلب للحاجة, وأن الإنسان لا يجوز أن يعلق قلبه بها, يكون قلبه معلق بالله, أما هي يستعملها في المنافع ويجعلها بمنزلة الآلة التي تركب, السيارة ولا البهيمة أو الفراش الذي يستعمله ويجلس عليه أو ما أشبه ذلك, ولا يكون له منزلة في قلبه بحيث يشغله أو يصبح يستولي على حبه وإرادته, فإنه إذا كان بهذه المثابة فقد تعبده المال أو أخذ شعبة من قلبه وصار قلبه موزعا بين عبادة الدينار والدرهم وعبادة الله جل وعلا. ومثل هذا قد يكون معرضا لعذاب الله جل وعلا, ويكون أيضا ليس من أهل الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. ثم جاء ما هو أقل من هذا، قال تعس عبد الخميصة، والخميصة كساء، كساء من الخز أو من الصوف، والخز هو الحرير. ثم قال تعيس عبد الخميلة، والخميلة قيل إنها القطيفة، وقيل إنها أيضا كساء، ثوب له خمل يعني له أهداب، وبعض اللغة يقول إنه يكون أسود، وهذا ليس لازما. سمى هذه الأشياء، هذه يعني أمور الدنيا، إما أن تكون دنانير ودراهم، أو تكون أثاثا، أو تكون مأكولات. وقد جاء أن الإنسان أيضا يكون عبد بطنه وعبد شهواته، وكذلك يكون عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني يصبح الشيء الذي يحبه ويريده هو مقصوده ويعمل من أجله، ويصبح عبدا لهذه الأشياء. وهذه العبودية تكون عقابا لمن أعرض عن عبادة الله، وذلك أن الإنسان خلقه الله عبدا وجعل فيه عقلا وفكرا وتمييزا للنافع من الضار، وبهذا العقل والفكر والتمييز والآيات التي توضع له يستدل بها على وجوب عبادة ربه، تميز عن البهائم وعن الجمادات وغيرها. فإذا استعمل ما أعطي من النعم التي أنعم الله بها عليه إلى أمور تافهة مثل هذه الأشياء، فإنه يعاقب بيكون عبدا لهذه الأمور. ثم بعد ذلك سوف يخرج منها ليس معه شيء، وإنما يلف بخرقة ثم يدفن بالتراب إذا دفن، وقد لا يدفن. المقصود أنه سوف يموت بلا شك، ويترك الأمور التي تعب فيها، وهذا يدلك على تفاهة الدنيا. الدنيا إذا لم تستعمل بطاعة الله فهي خسارة، وهي شقاء، وأعمالا توصل إلى الشقاء. ثم وصف هذا الذي تعبد قلبه الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، يعني وصف العبودية ما هي، أن العبودية ليست السجود والركوع والنذر وتقديم القرابين لهذه الأشياء، هذا لا يعقل ولا يمكن من عاقل أنه يفعل ذلك. ولهذا قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعني أن هذه عبادته، أنه يعمل لأجل هذا، فإن حصل له ما كان يعمل من أجله رضي، كما قال الله جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذا مثل ما قال الله جل وعلا، فرضاه وسخطه لأجل الدنيا. والعبد المؤمن يجب أن يكون رضاه لله وسخطه لله، فيكون من الأمور التافهة التي إذا حصلت تكون متعة، وإذا لم تحصل لم يضره، لم تضر الإنسان. معاود الدعاء عليها والخبر، فقال تعس وانتكس، هذا خبر بعد خبر مما يؤكد أنه يتنقل من تعاسة إلى أخرى، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء عليه لأنه يستحق ذلك. ولكن ظاهر أنه تعس يعني سقط على وجهه، سقط على الأرض، وانتكس يعني انقلب على وجهه مبالغة في تعثره وعدم تحصيله لما فيه سعادة في الدنيا أولا، لا تنتكس عليه الأمور إذا كان هذا مقصده. وهذا من حكمة الله جل وعلا أنه يجعل الشيء الذي يصرف عن عبادته شقاء على العبد، وقد لا يشعر، لأن الأمراض إذا تتابعت وصارت يعني غطت على القلب يصبح الإنسان لا يستشعر المرض ولا يعرف أنه مرض. ومثل هذا معناه استحكم شقاء، نسأل الله السلام. هذا المرض يعني مرض القلب وليس مرض البدن، لأن المرض القلب يمرض مثل البدن وشد، البدن قد يحس مرضه، ولكن هذا كثير من الناس لا يحس، بل يغطي عليه ما يكتسبه ويكون ران، كما قال الله جل وعلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ويصبح لا يستشعر، بل قد تنقلب الأمور ويصبح يرى أن الباطل حق ويتزود منه، أو أنه يرى أن الحق مكروها مبغضا لا يريده بل يريد ضده، وتجده يجتهد في إبطال الحق إذا استطاع. وإذا كان بهذه المثابة فهو في مصاف الشيطان مع الشياطين الذين يحاربون الحق وحزب الحق، وكفى بذلك ضلالا بعيدا. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا شيك يعني دخلت في رجله الشوكة فلن تقش أو فلن تقش، انتقش يعني بنفسه ما استطاع إخراج الشوكة من رجله، وهو عبارة على أنه إذا وقع في شدة أنه لا يخرج منها، أو انتقش يعني لا يجد من يزيل شدته ولا من يخرجه من ذلك، لأنه عبدا لغير الله. وإذا كان عبدا لغير الله وكله الله جل وعلا إلى تلك المظاهر التي تعبدت قلبه، ومن وكل إلى ذلك فقد وكل إلى ضيعة وضلال، فلا يمكن أنه يتخلص من الشيء الذي يقع فيه. فهذا صفة عبد الدنيا، النتيجة يعني يؤول به الأمر إلى الخسارة، نسأل الله الخسارة الأبدية. ثم قال في من هو مقابل هذا العبد، قال طوبى لعبد آخذ بأنان فرس. طوبى إما كلمة مدح وثنى، أو أنها كما جاء في الأثر شجرة في الجنة، يقول يسير الراكب في ظلها 100 سنة، ومن بأكمامها تكون ثياب أهل الجنة، هكذا جاء في الحديث. ومعنى ذلك أن الجنة طوبى قد تكون اسم للجنة، وقد تكون اسم مدح وثنى، وقد تكون اسم للطيب، للعيش الطيب والحال الطيبة والراحة والسرور، لأنها فعلى يعني طاب عيشه وحسن مقصده فتحصل على الخير كله في الدنيا والآخرة. وقوله لعبد يعني مطلق لمن كانت هذه صفة، آخذ بعنان فرسه، العنان هو ما يكون في لجام الفرس يمسك حتى لا يجمح ولا يعني يذهب إلى غير مراد الراكب. ثم قال في سبيل الله، ليس فيه كل من أخذ بعنان الفرس، لأنه قد يأخذ بعنانه من يقاتل في سبيل الشيطان أو في سبيل تحصيل الدنيا أو ما أشبه ذلك، فهذا يدخل في القسم الأول. وقوله في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته ولقتال حزب الشيطان، لأن الكفار هم حزب الشيطان. وقوله أشعث رأسه، الشعث يعني عدم التسريح، يعني متروك بلا تسريح لأنه مشغول، مشغول بما هو الأهم والأعظم وهو الجهاد في سبيل الله، فلا يلتفت إلى تحسين صورته وتسريح شعره وتطيبه أو كذلك ثيابه، لأن الشعر هو الظاهر. ثم قال مغبرة قدماه يعني في سبيل الله لا يغسلها، الغبار يعلو على قدميه، فهو مجتهد ومجد في القتال. ثم قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، ليس هذا تكرار، يقول إن وضع في الحراسة، والحراسة من أشد المواقف، لأن الجيش إذا بات يحتاج إلى من يحرسه من الأعداء، فمعنى كونه كان في الحراسة يعني قام فيها المقام الذي لا يؤتى من قبله، قام مجتهدا محتسبا لا يريد من ذلك إلا مرضات الله جل وعلا وتحصيل ثوابه. فمعنى كان في الحراسة يعني قام فيها المقام الأكمل حسب إمكان البشر. ومثل ذلك إن كان في الساقة، لأن الساقة أيضا من أشد ما يكون، لأن العدو غالبا يتبع الجيش يأخذ ضعفاء ومن يتخلى منهم، فيكون أيضا حاميا هذا الجانب. والمعنى أنه أين وضع قام به، قام في ذلك المكان أتم القيام. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، يعني استأذن على الأمراء لا يؤذن له، لأن عمله ليس للدنيا وليس للتزلف لدى الناس، ولأن عمله يخفى، يخفيه ولا يظهره، لأنه يريد به وجه الله ولا يريد به وجوه الناس ولا أمور الدنيا، فلهذا لا يعرف، يكون خاملا غير معروف، فإذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني كذلك إذا شفع عند من له أمر فإنه لا يقبل شفاعته، لأنه لا يرجو له نفعا ولا يخاف منه ضرا، ولأنه أيضا ليس له عندهم أيضا ظهور وله منافع، لأن عمله يكون مخفيا يريد به وجه الله ولا يريد به الدنيا، فهذا فيه الثناء على من كانت مقاصده وأعماله كلها في مرضات الله جل وعلا، ولا يريد بذلك لا تقربا إلى الناس حتى يؤذن له عند الاستئذان ولا يشفع إذا شفع، وإنما يقصد بعمله وجه الله جل وعلا. فإذا كان كذلك فهذا الذي يقال له طوبى، يعني طاب عملك وطاب عيشك وطابت حياتك وسوف يطيب منقلبك ومثواك في جنة النعيم. ففي الحديث هذا قسم الناس إلى قسمين، قسم يكون عابدا للدنيا ومن أهل الدنيا وحظه قد لا ينال، قد لا يناله كما ينبغي، بل قد يتعثر، ثم التعثر هذا لا يلزم منه أنه لا يتحصل على الدنيا، الدنيا قد تكون عونا له على المعاصي وعلى الابتعاد عن الله، فيكون هذا عقاب نسأل الله العافية. وقسم همه وعمله تحصيل مرضات الله جل وعلا وإعلاء كلمته. فالواقع الحديث فيه أن الناس قسم منحط من أهل الشقاء، والقسم الثاني ذكر أعلى الناس وأفضلهم وترك أصحاب الشوائب لم يذكروا، وهذه طريقة القرآن، إذا ذكر الله جل وعلا أهل النار ذكرهم بأسوأ أعمالهم وأشرها، وإذا ذكر أهل الجنة ذكرهم بأفضل أعمالهم وأحسنها. فهذه الطريقة التي يذكرها الله جل وعلا في كتابه، هذا كما يقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم وقاهم ربهم عذاب الجحيم إلى آخره. وقال فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق السائل والمحروم إلى آخره. فلم يذكر الذين عندهم تخليط، وكل هذا حتى يرغب في الخير ويثني على أصحابه الثناء الذي يدعوهم ويحضهم إلى فعله. أما الفريق الثاني فيذكر شرار أعمالهم ليتجتنب، والحديث هذا كما جاء في القرآن. ومقصود الحديث أن الذي يعمل أعمال التي جعلها الله جل وعلا تقرب إليه وتكون سببا لمرضاته وإلى دخول الجنة، من عملها من أجل الدنيا فهو عابد لتلك الدنيا فيكون عبدا لها وليس عبدا لله جل وعلا. نعم. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود. ما آية ثانية لكنه لأنه فيها قال الآيتين، وإذا قال مثلا مؤلف الكتاب ليس الكتاب هذا فقط، أي كتاب يؤلف إذا قال الآية أو الآيتين فهو يريد يقول اقرأ الآية، اقرأها إلى آخرها. والسبب في هذا أنهم كانوا يكتبون بأيديهم بالأقلام، وعندهم أن المفروض طالب العلم يكون حافظا للقرآن. يقول فترك الآية يذكر جزءا منها ثم يترك البقية اختصارا، وكذلك اغتناما للوقت لأن القرآن محفوظ فلا يلزم أن تكتب كلها، هكذا اللي كان عملهم. ثم صار الناس الآن لما يقرأ الآية يقول الآية بس فقط ويسكت، هذا خلاف مرادهم، مراد الذي يؤلفون، لأن قوله اقرأ الآية يعني اقرأها واذكرها لأنك تحفظها، ففي تركها اختصار في الكتابة واختصار للوقت، هذا مقصوده. فقوله التفسير مرة أن المقصود بقوله تفسير أنه ذكر المعنى الذي يدل على الترجمة من الآية وليس التفسير المتعارف عليه. والآية في المعنى يعني أنها دليل على قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقال من الشرك يعني أن هذا نوع من الشرك وهو عبادة للدنيا. والآية دلت على هذا حيث قال جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعني بعمله، والعمل أساس العمل الذي يظهر من الإنسان أساسه الإرادة، فالإرادة هي النية وهي التي تحمل الإنسان على العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولا بد أن الإرادة تسبق العمل. هذا كل عاقل يعرف ذلك. فالإرادة هي الباعث على كل عمل، فإذا قام الإنسان مثل الوضوء فهذه الإرادة، وإذا جاء المسجد فهذه إرادة الصلاة. ولهذا يقول الفقهاء النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، يعني لا يتلفظ بالنية، لأن الله علام الغيوب يعرف ما في قلبك، لا داعي أنك تقول نويت أن أفعل كذا وكذا. يكون الذي يقول كذا كأنه يعلم ربه، يقول إني جئت لكذا وكذا، الله يعلم السر وأخفى، هذا يعني في المعنى. وأما في الواجب على العباد أن يتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما قاله أمر به، والرسول لم يأمر بهذا ولم يفعل، يعني ما قال تلفظوا بالنية أو تكلموا بها أو اظهروها، ولا كان يفعل ذلك لا هو ولا أحد من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ومن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالبدع، والبدع ضلالات. فالمقصود أن قول المؤلف تفسير الآية كذا في هذا الباب وغيره أنه يقصد بذلك أن يبين وجه الاستشهاد من الآية. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، لأنه غلب عليه العمل للدينار إلى آخره فصار عبدا. وقد عرف أن العبودية الحقيقية هي عبودية القلب وليست عبودية الأمل والظاهر فقط، من سلم قلبه لربه فهو الحر، ومن صار قلبه موزعا بين مظاهر الدنيا فقد ضاع وهلك. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني العبودية فسرها بهذا فدل على أنه يعمل لأجل ذلك، وليس معنى ذلك أنه يسجد للدرهم والدينار أو أنه يقدم لها شيئا من العبادة، وإنما قصده يعمل لذلك. ثم الدينار والدرهم والخميصة إلى آخرة عبارة عن الدنيا. نعم. الخامسة قوله تعس وانتكس، يعني أنه إما دعاء أو خبر، دعاء عليها وخبر، والخبر أبلغ، أن الرسول يخبر بذلك، فإذا كان خبر فخبره لا يتخلف، أما إذا كان دعاء فقد يقع وقد لا يقع، والغالب أنه يقع. نعم. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، وهذا ما خبر أيضا أنه إذا وقع في شدة لا يخرج منها، هذا معناه. نعم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. نص على العلماء والأمراء فقط لأنهم الذين يطاعون في الغالب، وإلا فهذا يصح أن يطلق على كل مخلوق حتى وإن كان أباك وأمك، إذا عرفت أن طاعته في تحليل المحرم أو تحريم الحلال الذي جعله الله حراما أو جعله حلالا، فإذا أطعته لأجل ذلك فقد وقعت في الشرك. لهذا وإنما ذكر المؤلف العلماء والأمراء لأنه هو الغالب في غالب طاعة الناس لهؤلاء، والمقصود بالطاعة الطاعة مع العلم، يعني تطيعه وأنت تعلم أنه يأمر بما هو محرم بالشرع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو أنه يأمر بخلاف أمر الله، يعني بتحريم شيء أحله الله. أما إذا كان يطيع وهو لا يدري فهذا قصور ولا يكون مشركا في ذلك، يعني هو قصر في المعرفة والعلم، إن كان بذل ما يستطيع فلا لوم عليه، وإن كان قصر في ذلك فهو ملوم على التقصير وليس على هذه الطاعة. المقصود أن الذي يكون بهذه الصفة يطيع مخلوق لا بد أن يعرف أن المخلوق أمر بخلاف أمر الله وأمر رسوله، فإن لم يعرف ذلك فلا يكون هذا الحكم حكمه ذلك، بل فيه التفصيل، لأن الله جل وعلا لا يأخذ إلا بما عمله الإنسان قاصدا، يعني قاصدا المخالفة. والله جل وعلا ورسوله أمر بالطاعة التي تكون لمن هو ولي أمر المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميره فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصى. ولكن هذا جاء مقيدا أن الطاعة بالمعروف، وجاء أنها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أميرا من الأنصار على سرية وحثهم على طاعته، فغضب عليهم في مسيرهم فقال لهم ألم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال إذا نجمعوا حطب، فجمعوا حطب، لما جمعوه قال أججوه نارا، فأججوه، فقال ادخلوا فيها، فقالوا أما هذه فلا، نحن فررنا من النار فلا نطيعك في هذا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال لو دخلتموها ما خرجتم منها، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وقال الطاعة في المعروف، إنما الطاعة بالمعروف. وقد قيد الله جل وعلا ذلك في كتابه حتى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر، ومع ذلك قيد الأمر بالمعروف، ما يدل على أنه لا بد أن تكون الطاعة بما أمر الله جل وعلا به. فعلى هذا كل هذا التخصيص، يعني تخصيصه يكون للعلماء والأمراء لأن الناس ينظرون إليهم وهم الغالب، إذا أمروا يطاعوا، فبين أن الطاعة طاعتهم يجب أن تكون تبعا لطاعة الله. وكذلك إذا كانوا مثلا يأمرون بشيء يجب أن يكون يعني أمرهم، لأنهم إما أن يخبروا عن حكم الله وعن شرعه أو ينفذوا، فالعلماء يبينون أمر الله وشرع الله، والأمراء ينفذون أمره، الغالب أنه هكذا يعني، فهم يطاعون لأجل ذلك. أما إذا تعدى الأمر إلى المحرمات وإلى معصية الله فلا يجوز أن يطاع مخلوق في معصية الله التي هي تحليل الحرام أو تحريم الحلال، يعني في هذا الشيء فقط. أما إذا كان الأمر ليس فيه تحليل ولا تحريم فيطاع، تبع يطاع، لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فخص تحريم الحلال وتحريم المحرم فقط. ثم ذكر أثر ابن عباس أولا، قال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. هذا قاله ابن عباس في من اعترض قوله في المتعة في الحج، لأن ابن عباس يرى أن متعة الحج واجبة، وأنه لا يجوز للإنسان إذا أحرم بالحج سواء كان قارنا أو غير ذلك يجب عليه أن تكون متعة، يعني تكون عمرة، فيطوف بالبيت ويسعى ثم يحلق أو يقصر ويحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. فقال له بعض الناس: أبو بكر وعمر يأمران بالتمتع بأن يأتي بالعمرة مفردة والحج مفرد. فقال: أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم الحجارة، يعني يقرب ويسرع نزول الحجارة من السماء عقابا لكم، كيف عارضتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أبي بكر وعمر. وهذا يدل على عظم قدر قول الرسول في نفوس الصحابة، وكذلك قول الله جل وعلا أنه لا يجوز أن يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأي ابن عباس رحمه الله. أما أبو بكر وعمر كان يقولان: لو جمعت العمرة والحج جميعا لخل البيت من زائر، فكان يريان ذلك ولا يوجبانه، ليس واجبا. أما ابن عباس رضي الله عنه يرى وجوب التمتع وأنه لا يصح إلا تمتع، لأن الرسول أمر بذلك وألزم أصحابه بهذا. ولما سئل هل أنها هذا خاصة قال: لا، بل للأبد. وهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، لأنه أراد بهم الأسهل والأرفق حتى لا يجب عليهم سفرتين سفرة للعمرة وسفرة للحج، فيجمع بينهما فيكون أسهل وأرفق. ولهذا لما تعللوا بقولهم إنك لم تفعل هذا قال لأني سكت الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا جعلت عمرة كما آمركم بذلك. ولهذا أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة، وأن أي إنسان فعل واحدا منها أنه على حق ولا يتعين واحد منه، يعني تمتع وقران وإفراد، بل ذكروا أن يعني اتفقوا على أن الإنسان إذا كان يأتي بالعمرة في السنة ثم يحج بتلك السنة أن الإفراد بحقه أفضل. فالمقصود أن هذه أمور يعني معروفة في كتب الفقه وفي كتب شروح الحديث وغيرها، ولكن مراد المؤلف هنا أن يبين أن قول الله وقول رسوله لا يجوز أن يعارض بقول أحد من الناس مهما كان، وإن كان أبو بكر وعمر. ولهذا ذكر قول ابن عباس يوشك، يعني أنكم فعلتم فعل أو قلتم قولا تستحقون به عذاب الله الذي يأتي سرعة، قد يوشك يعني يقرب ويسرع. ثم ذكر قول أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، لأنه قيل لأحمد إن ناسا من أهل الحديث يعرفون الحديث ويعرفون سنده ولكنهم يذهبون إلى رأي سفيان. والمقصود بسفيان سفيان الثوري رحمه الله، إمام الثقة الورع المشهور، كان له آراء وله مذهب فقهي وله أصحاب، ولكنه انقرض، ذهب أصحابه ولم يدون كما دونت مذاهب الفقهاء الأربعة مالك وحنيفة الشافعي وأحمد. فقال عجبت لقوم يعني صح عندهم الحديث وعرفوا صحته يدعون ويذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، هذا مأخوذ من القرآن، قوله الفتنة أشد من القتل، يعني إرجاع الإنسان إلى الكفر والشرك أشد. وقوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون في شرك، ما دام الشرك موجود فالقتال مأمور به. فقال الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يعني بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، يعني الزيغ الضلال، فيهلك بأنه إما أن يصاب بعذاب عاجل كما في الآية، لأن قوله جل وعلا ليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال يخالفون يعني يقصدون خلافه، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا العذاب الأليم المقصود هذا في الدنيا، كما صرح بذلك الذين يفسرون كلام الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا في الذي يرفع صوته أو يسيء الأدب معه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان هذا القدر يعني ساعة الأدب مع رفع الصوت أو أيضا تقدم على قوله أو أمره يعني مظنة من حبوط العمل، حبوطه ذهابه، فكيف مخالفة الأمر؟ هذا أعظم وأكبر. فلهذا قال الإمام أحمد ما قال في هذه المقالة لأجل ذلك. فالواجب على العبد أن يطيع الله جل وعلا ويطيع رسوله، يكون همه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا فيما أمر الله جل وعلا وفيما نهى عنه. أما الطاعة في الشيء الذي ليس فيه تحليل محرم ولا تحريم أيضا حرام ولا تحريم حلال، هذا لا بأس بها، ولا سيما إذا كانت من الإمام إمام المسلمين فإنها يجب طاعته في ذلك، لأن في طاعته اجتماع الكلمة واجتماع المسلمين وعدم التفرق والائتلاف على ذلك، فإن التفرق لا خير فيه بل هو شر محض. ولهذا توعد الله جل وعلا المتفرقين بالعذاب العظيم، ولا بد للناس من إمام يجتمعون عليه يكون ينفذ أمر الله ويحمي المظلوم أن يظلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه، فهذا من الأمور الضرورية التي لا بد منها. وإذا لم يطع لا يكون له فائدة، فلا بد من طاعته ولا بد من معاونته، المسلمون كلهم يكونون عونا له، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميره فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. وقد حث على ذلك كثيرا في أحاديث كثيرة صحيحة، قال: ولو تأمر عليكم عبد حبشي، يعني لأنهم يرون أن العبد إنه أنقص شيء، وهذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: هذا الأمر في قريش لا ينزعه منهم إلا ظالم. لكن لو قدر أيضا أنه يأتي متغلب فيتغلب على أمر المسلمين يجب أن يطاع ويتبع في ذلك. ثم قال عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. حاتم هو حاتم الطائي المشهور بالكرم، شهرته في كتب الأدب وغيرها أكثر من أن تذكر، لهذا يعني كان يضرب به المثل، يقول: أكرم من حاتم، وقد مات مشركا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابنه تنصر صار نصراني عدي، وكان يكره الإسلام كعادة النصارى وكذلك اليهود، فكان له أموال وله أيضا كرم مثل أبيه ولكنه دون أبيه، وكان في حائل، لأنه قال الطائي يعني من طيء هو حائل، فكان يقول لغلمانه: إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني، وكان معد الركائب عند بيته للهرب من الدين الذي يخاف أنه يستولي على أرضه دين الإسلام. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاءت إليه، فجاء غلمانه إليه قالوا: إن كنت ما كنت صانعة إذا جاءت خيل محمد فاصنع. ركب على رواحله وهرب إلى الشام، راح يقول لأهل دينه، وكان له أخت كبيرة تركها، ترك ماله، فأخذت أخته مع ماله، فلما جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يطلع على ذلك، قالت له: من علي من الله عليك. قال: ومن أنت؟ قالت: أنا بنت حاتم أخت عدي. فقال عدي الذي هرب من الله ورسوله؟ قالت: نعم. قال: إذا أتاك أحد من قومك فأعلميني. فلما صار من اليوم الثاني أو بعده علمت أن رجلا يسب أو قوما يذهبون إلى بلادها فأعلمته فأعطاها ما تحتاج إليه، أعطاها من الشيء التزود والرواح التي تحتاج إليها وذهبت. لما ذهبت كتبت إلى أخيها عدي تلومه وتقول له ائت إليه فوالله لهو أكرم من أبيك. فجاء ولم يكن له معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ما كان يعرفه، ولكنه قال لما هرب إني أرجو أن الله يضع يده بيدي. فجاء والرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه، فلما دخل قالوا له هذا عدي، فقام إليه صلى الله عليه وسلم ومسك بيده وذهب به إلى بيته، وكان معلقا في رقبته صليبا من ذهب، فقال له ألق عنك هذا الوثن. ثم قرأ الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال عدي يا رسول الله لم نعبدهم، قال ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال بلى، قال تلك عبادته. فهذا بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادة الأحبار، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أن عبادتهم هي طاعتهم في تحليل المحرم وتحريم الحلال الذي أحله الله جل وعلا. فكذلك غيرهم لا يلزم أن يكون حبرا يعني عالما، ولا يلزم أن يكون أميرا، بل المقصود المخلوق إذا أطيع في هذا، ولكن مثل ما سبق بشرط أن يكون الطائع يعلم أن هذا أمر الله وأنه أمر بخلافه ثم يطيعه على ذلك. وإلا أكثر الذين يطيعون يعني المسلمين يطيعون من يأمرهم بهذا لا يعرفون أن هذا قد حرمه الله أو أحله أو أن حله الله. فإذا كانوا لا يعرفون هذا فلا يخلو الأمر، إما أنهم قصروا في معرفة ذلك أو أنهم لم يدركوه، كانوا لا يدركون فلا لوم عليه، أما إن كانوا قصروا فهم من أهل الذنوب، يعني من أمثالهم من أهل الذنوب، ولا يكون ذلك كفرا مخرجا لهم من الدين. يكون على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعيسى بن مريم، يعني هكذا كانوا يعملون. فقوله فقلت له إنا لسنا نعبدهم، كأن عدي ظن أن عبادتهم هي مثلا يسجد له ويقرب له قرابين أو ما أشبه ذلك، فأخبره أن عبادتهم هي طاعتهم في المعصية، إذا أطاعوهم في المعصية فهذه العبادة، لأن الرب جل وعلا هو المالك المتصرف، والمالك المتصرف هو الذي يأمر وينهى، فيجب أن يكون أمره ونهيه فوق كل أحد، وأن طاعة أمره ونهيه عبادة له يعبد بذلك. فإذا عارض ذلك معارض من المخلوق من الخلق يكون هذا إما طاغوت من الطواغيت الكبيرة، وإما فلا يجوز طاعته. عدي بن حاتم رضي الله عنه أن ظن أن العبادة التي في الآية التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أنها العبادة التي أمر الله جل وعلا بها أن تكون له، ولهذا قال لسنا نعبده، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في معصية الله عبادة له. وهذه معلوم أنها ليست خاصة بالنصارى واليهود الذين عبدوا الأحبار والرهبان، وكذلك عيسى والعزير وغيرهم ممن عبد بهذا المعنى. والآية للأمة المسلمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أولئك فهم لا ينتفعون بالخطاب الذي أنزله الله جل وعلا رسوله، لأنهم لم يمتثلوا ذلك ولم يهتموا به. وإنما المقصود نحن ألا نشابههم فيما كانوا يفعلونه، لأن إذا فعلنا كفعلهم صرنا مثلهم في مثل هذا. هذا هو المقصود من الآية وهو مقصود المؤلف. ثم المؤلف يقصد بهذا أن العبادة يجب أن تكون لله، سواء كانت في الطاعة أو فيما هو أخص من ذلك، طاعة الأمر واجتناب النهي أو فيما هو أخص، كمن مثلا يتقرب إلى من يسميه ولي سواء كان مقبورا أو حيا، فيسأله مثلا ويدعوه ويلتجئ إليه عندما يصاب بمصيبة وما أشبه ذلك، فينزل به فقره وحاجته ويزعم أنه ينفعه ويدفع عنه. هذه عبادة، لا يجوز أن تكون لمخلوق من الخلق سواء كان وليا أو نبيا أو ملكا أو دون ذلك. وكذلك الطاعة، طاعة الأمر الذي فيه التعبد وفيه التحليل والتحريم، يجب أن يكون لله ورسوله، ولا يجوز أن يكون مثلا المسلم يقول آخذ قول فلان، وإذا قيل له الله يقول كذا وكذا قال أنا لا أعرف هذا ولا أفهمه، ولكن فلان يعرف، يعني الإمام الفلاني أو العالم الفلاني. فإن هذا أيضا يعني قد يدخل في هذا الأمر أو أعظم، لأن قول الله جل وعلا وقول الرسول يجب أن يكون هو المقصود. ومعلوم أن العلماء أنهم يعني العلماء المعروفين مثل الأئمة أنهم ينهون عن مثل هذا، ولا يأمرون بطاعتهم وترك ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح عنهم ذلك فيما روي عنهم. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو المعصوم الذي يتجب طاعته على كل حال. أما غيره من الناس فيؤخذ قوله إذا كان موافقا لقول الله وقول رسوله، ويترك إذا كان مخالفا. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا بحديث الرسول. كذلك الإمام أبي حنيفة قيل له إذا كان قول الله جل وعلا مخالفا للقول قال خذوا بقول الله ولا تأخذوا بقولي، قال وإذا كان مخالفا للسنة قال خذوا بقول قول الرسول ولا تأخذوا بقولي، قالوا إذا كان مخالفا لقول الصحابة قال خذوا بقول الصحابة ولا تأخذوا بقولي. والإمام أحمد كذلك كما سمعنا أو يحذر من ذلك. وهكذا العلماء كلهم، العلماء الذين تحلوا بالعلم والتحقيق يأمرون بطاعة الله وطاعة رسوله، ولا بد لكل مخلوق ما عدا الرسول أن يقع منه شيء من المخالفة، لأنه غير معصوم. فالعصمة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله وعن رسوله، وليس لأحد من الخلق، فهذه خاصة به صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود أن الإنسان جعل الله فيه عقلا وفكرا وأمره بالشيء الذي يستطيعه وبالشيء الواضح، وضح الله جل وعلا أوامره ونواهيه على لسان الرسول، والرسول كذلك بين ذلك كما أمره الله جل وعلا. فإذا جاء الأمر واضحا جليا فلا يجوز مخالفته لقول أحد من الناس حتى وإن كان الوالدين. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور. الثانية تفسير آية براءة. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. كره الواقع أن عدي يعني استفسر، ولكن قال لسنا نعبدهم، هذا إنكار، لسنا نعبدهم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبادة ليست السجود والركوع وتعلق القلوب وطلب المنافع ودفع المضار منهم، وإنما المقصود أن يطاعوا في معصية الله، سواء كان تحليل محرم أو تحريم حلالا. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله عنه بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمثيل أحمد بسفيان. يعني هو يقصد بهذا أن في وقته كان الناس يعني صاروا يتبعون كتب الفقه فقط، وإذا جيء لهم بآيات وقرآن قالوا هذا لا نفهمه ولا نعرفه، ويقولون تفسير كلام الله هذا يحتاج إلى رجل مجتهد، والمجتهد لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر، ويعرف اللغة عمومها وخصوصها، ويعرف يذكرون أكثر من 40 شرط. وهذه كما يقول ربما لا تتوفر حتى في أبي بكر وعمر، ويجعلون هذا سدا منيعا عن فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتفقهون في كلام الفقهاء المتأخرين، ويجعلون هذا واجبا حتما، ولا يجوز أن يقول الإنسان أن معنى كلام الله كذا أو كلام رسوله كذا، ويترك كتب الفقه التي وضعوها، ويسمى هذا سمى هذا عبادة. وأما الرهبان الذين هم العباد فكانوا يعبدون الأولياء، ولا سيما من اعتقدوه أنه ولي سواء حيا أو ميت، حتى كان في وقته من يعبد المجانين، مجانين يسمونهم مجاذيب، أناس لا يصلون ولا يتطهرون ولا يتورعون من معصية، ويقولون هذه مجاذيب جذبت قلوبهم وأصبحت قلوبهم ليست كقلوب غيرهم للحب الذي يقول ما الشيطان لحب الذي حبهم لله جل وعلا، فأصبحوا لا يتورعون من الأشياء لأنها استوت عندهم الأمور، وكل هذا تزيل للشيطان. وهؤلاء أناس معينين لتاج وشمسان وغيرهم الذين كانوا في وقته، ومن وراء ذلك كله عبادة القبور والشجر وغيرها، والشجر والأشياء هذه معروفة، ولكن المشكل عبادة القبور. فكان عنده قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتل في اليمامة، كان مقصودا من أقطار يأتون إليه ويطوفون عليه ويستنجدون به، وكذلك غيره. فالعبادة صارت للخلق في ذلك الوقت، فهو ولهذا بهذا الباب لينبه على ذلك. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يعني تقديم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون عبادة لهذا الشيء، وهذا مقصوده. ومن الجاهلين يعني ليسوا من العلماء، صاروا تبعون أقوال أناس متأخرين يزعمون أن هذا معنى قول الإمام وقول فلان وفلان. وأما عبادة الأولياء فهو أمر ظاهر وواضح، فالقبور كان يبنى عليها المباني وكانت تقصد وكانوا ينزلون بها حاجاتهم ويدعونها في الملمات والشدائد فضلا عن كون وقت الرخاء وغير ذلك خلاف ما كان عليه المشركون قدامى إنهم كانوا أعقل منهم لأنهم كانوا إذا وقعوا في الشدة في الشدائد أخلصوا الدعاء لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نجوا جاءت الرخاء عادوا إلى شركهم وأما هؤلاء فإذا وقع أحدهم في الشدة زاد شركه نسأل الله السلامة وقصد الميت وصار يبكي عنده ويستنجد به وربما يعمل أعمالا لا يعملها في المسجد من الخشوع والذل لهذا المخلوق فهذه يعني حالة تزري بالإنسان كيف المسلمون وصلوا إلى هذه الحالة ومعلوم أن هذا لفرقة معينة ناس معينين منهم وإلا كثير من المسلمين ما يفعلون هذا الفعل ويرون أنه ضلال بلا شك ولا يزال هذا الأمر موجود في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين.